لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، تعني صيام النفل. وفي رواية أبي داود قالت رضي الله عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. وروي هذا أيضا عن أم سلمة وعن أنس رضي الله عنهم جميعا. فأحب الشهور في صيام النفل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الشهر الذي ابتدأناه اليوم. ولهذا فضل من فضل من أهل العلم التنفل بالصوم في شهر شعبان عن سائر شهور السنة حتى الأشهر الحرم، استدلالا بهذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة وعن أم سلمة وعن أنس رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. أما سبب إكثار النبي صلى الله عليه وسلم للصوم في هذا الشهر، حتى إنه كان يصومه كله أو كله إلا قليلا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك، حيث سأله أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فذكر صلى الله عليه وسلم صفتين في هذا الشهر: غفلة الناس عنه ورفع الأعمال فيه. أما غفلة الناس عنه فسببها أنه قد أحيط بشهرين عظيمين، فقبله شهر حرام وبعده شهر رمضان، فاستهان الناس بمكانته سهوا أو جهلا منهم بمزيته. الغفلة بصفة عامة معناها فقد الشعور بما حقه أن يشعر به، الاستهانة بما حقه أن يعظم، تأخير ما حقه أن يفضل وأن يقدم، فهي إهمال وقلة يقظة يترتب عليها تفريط في الحق وتقليد للخلق واتباع لهوى النفس وتضييع للواجبات أو المستحبات وارتكاب للمحرمات أو المكروهات. ومن الناس والعياذ بالله من تشتد غفلته وتمتد فلا يستفيق إلا عند الموت، عندما يرى الحق عيانا، كما قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اسمع: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تمتد الغفلة بابن آدم حتى يرى الموت وما بعد الموت، ولا تحين مندم ولا تحين مناص والعياذ بالله هذا حال أكثر بني آدم إلا من رحم الله عز وجل. وقد حذرنا القرآن من ذلك وأنذرنا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة يوم الحسرة يوم القيامة حين ينقسم الناس إلى شقي وسعيد فريق في الجنة وفريق في السعير. قضي الأمر بهذا أن الناس قسمان منهم شقي وسعيد فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الأمر الجلل نحن في الدنيا في غفلة عنه والعياذ بالله. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. إذا لها القلب ولعب البدن فكيف يستفيق صاحبه من الغفلة؟ إذا اجتمع له القلب مع لعب البدن حلت الغفلة والعياذ بالله ولم يستفق صاحبها عياذا بالله. وهذا حال أكثر الناس كما قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا حال الكثرة الكاثرة من بني آدم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا تغتر بكثرة الغافلين ولا تستوحش بقلة اليقظين. وخذ بما أمرك الله العليم الحكيم حيث قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا والعياذ بالله. فمن أغفل الله قلبه عنه لا بد أن يكون أمره فرطا لا بد أن يضيع وأن يفرط. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا والعياذ بالله. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرائق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا هو الحال رآه من رآه وعمي عنه من عمي والعياذ بالله. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يكونن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت والعياذ بالله. ولذلك كان من شأن المؤمن أن يعرف الحق وأن يعمل به وإن ضيعه الناس وغفلوا عنه وخالفوه له شأن وللناس شأن. شهر يغفل الناس عنه ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. هذا الرفع رفع كلي لسائر أعمال السنة ترفع أعمال السنة كلها في شهر شعبان في هذا الشهر وتعرض على الله عز وجل. فكأن هذا الشهر هو ختام سنة الأعمال. ولذلك فإن المؤمن من توفيق الله يفتتح سنة عمله بالصوم فرضا ثم يختمها بالصوم نفلا في شعبان. وهذا أقرب لحال المحسنين الذين تتقبل منهم حسناتهم وتكفر عنهم سيئاتهم كما قال الله عز وجل في جزائهم ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هناك رفع آخر في كل أسبوع مرتين في يوم الاثنين ويوم الخميس. ولذلك أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب على صيام الاثنين والخميس. سأله أسامة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا هذين اليومين، إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك يومان تعرض الأعمال فيهما على رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وبهذا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأخشاهم له وأتقاهم له، لا يرفع له عمله في سنته ولا في أسبوعه إلا وهو متلبس بعبادة الصوم التي يحبها الله ويقرب صاحبها. الصوم هو العمل الذي اختصه الله لنفسه، فلا مثل له في أثره ولا في فضله، ولا عدل له في مضاعفة أجره. يكفر سيئات صاحبه ويشفع له يوم القيامة، ويكون جنة له من النار، وهو باب من أبواب الجنة. بهذا صحت الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يحرص صلى الله عليه وسلم ألا يرفع له عمل إلى الله عز وجل إلا وهو صائم. ومن علم أن عمله يرفع إلى الله ويعرض عليه في هذا الشهر، اختلط في قلبه الخوف بالرجاء، الرغب والرهب، الطمع والخشية، كما وصف الله عباده المؤمنين يدعون ربهم خوفا وطمعا، ويدعوننا رغبا ورهبا، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا حال المؤمن، يرجو رحمة الله عز وجل ويطمع في ثوابه، ويخاف عقاب الله عز وجل ويحذر من غضبه. في هذا الشهر يتأكد هذا المعنى، حيث ترفع أعمال سنتنا إلى الله وتعرض عليه، فمنها الطيب ومنها الخبيث، منها الصالح ومنها الفاسد. ولذلك هذا المعنى، رفع الأعمال إلى الله في هذا الشهر، هو أقوى الدواعي لطرد الغفلة والاجتهاد واليقظة. إن كان الناس يغفلون في هذا الشهر فللمؤمن شأن آخر، كيف يغفل وأعمال سنته كلها ترفع إلى الله فيرى حسنها وسيئها؟ هل تيقنت أن الله قبل منك حسناتك؟ هل تيقنت أن الله غفر لك زلاتك؟ لا والله، لم يتيقن بذلك أحد. ولذلك نبقى بين الخوف والرجاء، نرجو رحمة الله ونخاف عقابه. فهذا المعنى، رفع الأعمال إلى الله في هذا الشهر، يستدعي التوبة والأوبة والإنابة والإخبات لله رب العالمين، أن يحاسب المرء نفسه، أن يجتهد في إصلاح عيوبها واستدراك زلاتها. فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وهو يجازي عز وجل عباده بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فللمحسن إحسانه وللمسيء إساءته. قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالمحسن له إحسانه، والمسيء عليه إساءته. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فلا والله لا يستويان البر والفاجر، الصالح والطالح، اليقظ والغافل، والله لا يستويان، لا يستوي المحسن والمسيء في ميزان الله العدل